وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان. حديث عظيم يحتاج الى وقفات حتى تتحول هذه الامة بهذه القوة التي امر الله عز وجل بها الى مراد الله عز وجل، والى ما تصبو اليه، والى ما كانت عليه يوم ان اخذوا الكتاب بقوة. ما هي هذه القوة؟ القوة قوتان، قوة علمية وقوة عملية. نحن في طريقنا الى الله، كل فرد على حدة، والجماعات ودول الاسلام وامة الاسلام قاطبة في سيرها الى الله عز وجل، تحتاج لاجل الوصول الى قوة، تحتاج ان تعرف الطريق، ان تبصر، ان تعرف المتربصين بهذا الطريق، المحيطين به، المعتدين على اهله. تحتاج الى نور وبصيرة ترى بها هذه الاشياء، وهذه التي يسميها العلماء القوة العلمية. تعرف الطريق، تعرف السبيل. القوة الثانية تحتاج الى قوة تحركها، تدفعها. فكثير من الناس يعرف الطريق ولا يسير فيه. فالناس اقسام، قسم جهلاء اتباع كل ناعق، شيوعية شيوعية، غربية غربية، شرقية شرقية، علمانية علمانية، هم مع الناس اساء ام احسن، جهلاء لا يعرفون الطريق. هذا قسم. وقسم يعرف الطريق وعنده علم به ودراية بمسالكه وزواياه، الا انه لا يسير في الطريق، ما عنده القوة العملية المحركة. مع خريطة فيها الطرق والسبل لكنه لا محرك له. هذه الآلة وهذه الذات تحتاج إلى قوة تحركها. والقسم الثالث وهو الذي ندعو إليه، قسم عرف الطريق ولزم، عرف الحق فاتبع، عنده قوة علمية وقوة عملية. هذه القوة العلمية التي يسميها العلماء العلم، تبصرة الناس بالدين، طلب العلم. هناك منه حد ادنى لا يسع احد من المسلمين جهله، العلم. العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاعلم انه لا اله الا الله. تعلم الاعتقاد. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. العلم القوة الاولى التي اعطاها الله لآدم، فعلمه الاسماء كلها. وبذلك كرمه ورفع واسجد له ملائكته. العلم به صارت او صار صيد الكلب المعلم حلالا، وصيد الكلب الجاهل ميتا لا تؤكل. يسألونك ماذا احل لهم، قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليه. كلب يقتل صيده لانه كلب عنده علم، كيف يصطاد لصاحبه؟ لا يصطاد لنفسه. بالعلم اخرج الله عز وجل يوسف من السجن بعد ان دخل السجن بجماله، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. العلم فضله النبي صلى الله عليه وسلم واميراته، فبين هو نائم بابي هو وامي كما جاء في الصحيح اذ اتي بقدح من لبن فشرب صلى الله عليه وسلم حتى خرج الري من اظفاره، امتلأ حتى خرج اللبن الري من اظفاره وبقيت فضوة في الإناء يعني. قال فأعطيتها عمر بن الخطاب. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم. فالعلم ميراث الأنبياء، العلم الكأس الذي شرب منه المرسلون. فالعلم العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه دين الله عز وجل. من يرد الله به خيرا فردا كان او امة. ومفهوم المخالفة من لم يرد الله عز وجل به وله الخير لا يفقهه في الدين. فاذا رأيت امة الاسلام لا تفقه دين الله وجهلت شرع الله فاعلم انه ما اريد بها خيرا. من يرد الله به خيرا فردا كان او امة يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. العلم، وهذه هي قوة العلم، ان يفقه الانسان ويعلم ما امر الله عز وجل به، كيف يتعبد الله، كيف تكون المعاملة، ما هي احكام الاموال، ما هي احكام المعاشرات والمعاملات. فقه وعلم. اما السير بتخبط بلا علم فعلامة سوء فردا كان او امة. امة تسير في اقتصادها بغير علم، في اجتماعياتها بغير علم، في سياساتها بغير علم، في سائر امورها بغير هدى من الله فتسير على غير نور، على غير هدى، على غير بصيرة، فقدت القوة العلمية. ثم تأتي بعد ذلك القوة العملية. فمن الناس وهم قليل العالمون بدين الله والعالمون بالأحكام والأوامر والنواهي، إلا أنهم لا يسيرون في الطريق الذي تعلموه ولا يهتدوا ويتبعوا الهدي الذي عرفوه. وما أكثر الضالين الذين علموا ولم يعملوا. هذه القوة؟ قوة الطاعة والإقبال عليها، وقوة في ترك المعصية. عنده قوة في الطاعات، عنده قوة في قيام الليل، عنده قوة في الصيام بالنهار، عنده قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنده قوة في الإحسان إلى والديه وصلة أرحامه، قوة في الطاعة، فيقبل على الطاعة بقوة. هذا له صور كثيرة في هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص زوجه أبوه بامرأة من أحسن النساء رضي الله عنه، فلم يقربها لكثرة صيامه وكثرة قيامه، فدخل أبوه عليها فوجدها متبذلة متبهدلة، فسألها قالت ما له بنا حاجة، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. فأتى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص وشكى ولده عبد الله، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أنت الذي تقوم الليل وتصوم النهار؟ يأكد من المعلومة. قال نعم. قال صم 3 أيام من كل شهر. فقال إني أجد قوة. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يزيده في الصيام، وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول إني أجد قوة، قوة على الطاعة، والنبي يزيده إلى حد، فقال له صم يوما وأفضل يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أكثر من ذلك، قوة بلا تشدد. فيقول له اقرأ القرآن كل شهر مرة. قال إني أجد قوة. قال ففي كل 20، يعني كل 20 يوم. قال إني أجد قوة. قال ففي 7 ولا تزد على ذلك، قرأه كل 7 أيام. الشاهد القوة التي يتحدث عنها عبد الله بن عمرو، القوة على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج مع مثل عبد الله بن عمرو أن يكثر له من الطاعة. فنحن اليوم لضعفنا نبحث عن من يخفف عنا الطاعة، مفيش أقل من كده. أمة ضعيفة أفرادها ضعفاء في طاعاتهم لله عز وجل. تجد الكلمة السائدة هو فرض ولا سنة، يسأل حتى يهرب حتى لا يعمل. لا قوة. وبالتالي ساد الأوائل لأجل هذه القوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. سيوم صام وزكى وتبع جنازة وعاد مريضا. انظروا إلى اجتماع ألوان الطاعات في صبيحة ذلك اليوم في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طاعة، قوة في الطاعة، بل ظهرت هذه القوة حتى في النساء، حتى في النساء. ففي حديث أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ف فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، لا حبل ذي العمودين، وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، قال ما هذا الحبل؟ قالوا حبل لزينب اذا فترت تعلقت به، تريد ان تقوم الليل فتقوم حتى اذا حصل عندها لون فتور تعلقت بالحبل حتى تبقى قائمة لله. قوة الطاعة عند النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد او فليقعد. يصلي قائما، اذا فتر يصلي قاعدا، فان صار يهدي ولا يدري ما يقول فلينم فليرقد. الشاهد قوة النساء في الطاعة، قوة النساء في العبادة واستمرارهم عليها، قوة في التوبة. ان كثيرا من الناس اليوم يتوب الا ان توبته فيها ضعف، توبته فيها ضعف، فلا يلبث ان ينكث وان يعود، لا يلبث ان يثنى عن التوبة برفقة السوء. ودونكم توبة ماعز والغامدين. يا رسول الله اني زنيت فطهرني. قوة في التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الطويل يعرض عنه مرات، ويعرض كذا عن الغامدية، حتى استمر ذلك سنة واثنين حتى فطمت ذلك الرضيع. الانسان يوم واثنين وثلاثة واسبوع واثنين بينسى الذنب، وهؤلاء بقوا ذاكرين للذنب. قوة في التوبة، قوة في التوبة، قوة في ترك المعصية. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. قوة، لم يضعف امام هئت لك، لم يضعف امام هيت لك، لم يضعف امام امرأة قد اخذت زينتها وعرضت نفسها تراوده عن نفسه، لم يضعف. كان شابا قويا. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، ولذا جعله الله على خزائن الارض. فان قوة الايمان وقوة الاخذ وقوة الاخذ بهذا الكتاب ينصر الله عز وجل بها دينه، ويمكن لاصحاب هذه القوة في الارض. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. فيش اشكال ادخل السجن ولكن لا افعل ما يرضي الله عز وجل. قال هذا بالهوان والضعف الذي يعيشه الشباب امام قرع نعم امرأة او زينة غانية او تخلص مطرب او ممثلة. انظر الى الضعف الذي يصيب الشباب امام كلمة تافهة من امرأة. انظر الى الهوان الذي اصاب النساء امام كلمة هابطة من شاب ساقط. شباب فيهم ضعف، ضعف امام شهوات، ضعف امام اموال، ضعف امام سلطان، ضعف امام مناصب. أمة ضعيفة لن تأخذ الكتاب بقوة. قوة ينبغي ان تظهر في القلب في عزمه واصراره واستمساكه بهذا الدين بهذا الاعتقاد. قوة في اللسان، في قوة الحجة والبيان والنطق بالحق والصدع به والجهل. قوة في الجوارح، في الإقبال على الطاعات وفي ترك المعاصي. قوة في المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذلك بعد ان ارسل بعض اصحابه رضوان الله عليهم في بعض الغزوات قال فيسلمك الله ويغنمك فيكون لك كذا وكذا، قال ما على هذا اسلمت يا رسول الله، انا ما اسلمتش عشان تعطيني مال، انا ما اسلمتش عشان اخذ من المغانم. فقال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، يكون معه المال ولكنه في يده لا في قلبه، يخرجه في سبيل الله عز وجل ويقضي به حوائج الناس ويحسن به الى الخلق ويعمر به الارض. نعم المال الصالح للرجل الصالح، قوة في المال بإنفاقه في الوجوه التي يحبها الله عز وجل ويرضاه، قوة في ترك المعصية التي ألفها واعتادها. ففي حديث أنس وقصته مع طلحة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل تحريم الخمر، قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيح، وهذا من أعلى أنواع الخمور. قال وكنت ساقي القوم فسمعنا مناديا ألا إن الخمر قد حرمت، قال وقد أخذت من القوم مأخذا، سكر الناس وتمايلوا وتساقطوا. فقال لي أبو طلحة أرقها، انظروا إلى القوة في ترك معصية ألفوها وهم سكارى، يقول لهم أرقها خلاص، سمعوا الحكم النازل من السماء فأخذوا الكتاب بقوة، خمر حرام انتهى الموضوع، أرقها. وهم الذين كانوا ينشدون أشعارهم في الخمر ويوصون أن تدفن معهم في قبورهم، كانت الخمر عندهم كلمة، ولكنهم أخذوا الكتاب بقوة، أخذوا ما آتاهم الله بقوة، قلوا ما آتيناكم بقوة. هل عندك هذه القوة في ترك المعاصي؟ هذه القوة الواجبة التي أمر الله عز وجل بها. إذا عرفت أن هذا مال حرام، أو أن هذا كسب حرام، أو أن هذا مشروع لا يحل، هل عندك القوة على تركه؟ تركوا الخمر حتى سالت في شوارع المدينة أنهارا، يعني ألفوا ملايين الأموال أراقوها لله عز وجل، قوة في ترك هذه المعصية. ويوم أن نزلت آية الحجاب فخرج النساء بعد ان اعلمهم الرجال، كل واحد رجع الى بيته يخبر امراته وابنته واخته بما فرض الله عز وجل عليهم، وهي من الايات التي نزلت ليلا، فما طلع عليهن الفجر الا وقد احتجر وقد احتمر وقد شققن مروطهن، اخذوا الكتاب بقوه. اليوم اذا سمعت المرأة المسلمة الامر بالحجاب تسارع بقوة قبل ان يطلع الفجر، ام تمضي الايام والشهور والسنين والى ان تتزوج وتنجب والى ان تدخل المرأة وهي على ما هي عليه؟ اين القوة؟ اين القوة في امتثال امر الله عز وجل في اخذ هذا الكتاب واتيان هذه الاحكام التي شرعها الله عز وجل؟ خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. من ذلك قوتهم في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون وكانوا يتوجهون كما تعرفون إلى بيت المقدس، فبينهم في الصلاة إذ نادى مناد ألا إن القبلة قد حولت، فينقلب الناس 180 درجة، لأن بيت المقدس والمسجد الحرام على خط واحد على هذا الخط المدينة. فالذي يتوجه لبيت المقدس فظهره للكعبة، فإذا أراد أن يتوجه للكعبة استدار نصف دائرة كاملة. وهم في الصلاة رغم أنهم كانوا يصلون 16 أو 17 شهرا إلى هذه القبلة، ما جاتش على صلاة. هذا في مفهوم الضعفاء أمثالنا. أما هؤلاء عرفوا أن هذا الحكم قد أتاهم من السماء فأخذوه بقوة من غير إمهال ولا تسويف، قوة في العمل للجنة. ألا تستحق أن نعمل لها بقوة؟ في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة، أو قال دعي من أبواب الجنة، قال وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. أبو بكر يريد أن يدخل من هذه الأبواب كلها، فيقول: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة من أيها دعي؟ لو دخل من أي باب هيدخل الجنة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قوة قوة، مش ندخل الجنة ونكون أقل شيء في الجنة، أكون بواب على باب من أبواب الجنة؟ لا. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم القوة في طلب الدرجات العلى من الجنة، الهمة العالية والقوة في الطاعة والقوة في الأعمال الموصلة للدرجات العالية من الجنة، القوة في الشمولية في أخذ هذا الدين، لا في الدخول في باب منه واحد. فمن الناس من رفع راية طلب العلم وأغلق كل أبواب الخير، فلا تجده لأبويه بارا ولا لأرحامه وصالا ولا لجيرانه محسنا، أغلق كل الأبواب فليس إلا باب طلب العلم، مشغول بطلب العلم. أين القوة في الشمولية في الأخذ بهذا الدين؟ من الناس من اكتفى أنه منفق ومتصدق، وعلى هذا فهو مقصر مفرط في سائر الأبواب. أين القوة في الولوج في أبواب الخير؟ لا تدع بابا من الخير إلا يكن لك منه نصيب أو حظ، حتى لو كان يسير، حتى تكتب عند الله من أهله وتحشر معه وتدخل من الباب الخاص بالعاملين بهذه الطاعة. ما تكتفي بطاعة، ما تكتفي بباب، ادخل من أبواب الجنة كلها. عباد الله، إن أكثر خطبنا ودروسنا تدعونا إلى الأخذ بهذا الدين والعمل به، أما اليوم فأنا أدعو نفسي وإياكم إلى أخذه بقوة. فإن الشباب صاحب الوجوه النضرة من طلاب علم ومصلين وقوامين، نحمد الله لكثرة هذه الصحوة رجالا ونساء، فلا نستطيع أن نغض الطرف عنه ولا أن نتعامى ونقول أن الحال كما هو، لا والله، إلا أن هذه الصحوة انتقلت من مواد فترى أدنى شيء من الحياة حياة، فقلت أي شيء من الالتزام. احنا بنصلي جنة بصليش، احنا بنصلي غيرنا بيصليش، احنا بنحاول دلينا ورد القرآن ودينا كذا غيرنا ملوش. فيقارن بالموات، وليست هذه دعوة اليوم ولا خطبة اليوم. اليوم ان تنظر الى المعالي، الى الذين سبقوا وسادوا الامم، ويكون لك قوة مستعينا بها لله عز وجل، فتقبل عليه وتدخل في هذه الابواب كلها. لا تشغلك مشاغل الدنيا، ولا يأخذك شيء منها عن تلك القوة العلمية في تعلم الدين والشرع، والعملية في سلوك هذه الطرق. نسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق. أقول قولي هذا واستغفر الله ربي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ما هي الأسباب التي نأخذ بها لنصل إلى هذه القوة؟ هل مجرد سماع هذه الخطبة ينفخ في الناس قوة؟ لو كان الأمر كذلك فسنكرر هذه الخطب وهذه الدروس مئات المرات. إلا أن هذه ما هي إلا شعلة نستضيء ونهتدي بها، ولكن الطريق له أسبابه، فقد جعل الله لكل شيء سببا. أولا اعرف ربك، فمعرفة الله عز وجل القوي المتين الذي هو على كل شيء قدير يكتسب منها المؤمن القوة. إن ربك هو القوي العزيز. ما معنى هذا الكلام؟ فلان له معرفة من الخلق، صاحب سلطان، صاحب منزلة، ومعاه رقم الهاتف الخاص به، فإذا اشتد به أمر فهو يشعر بقوة. من أين اكتسب هذه القوة؟ من رقم الهاتف اللي معاه جيبه، هتصل عليه وهيخلص الموضوع، فتولد عنده قوة، فغيره فيه هوان وضعف، أما هذا فله قوة وبيتكلم في هذا الباب بقوة، وهو لا يزال خارجه، لا يزال خارجه. من أين اكتسب هذه القوة وهو لم ينج بعد، لم يدخل، لم تفضل مطلع؟ لمعرفته بفلان. فكيف لو عرف القوي المتين؟ أكثر الناس جهال بالقوي المتين، وبالتالي إذا وجد نفسه في أمة ضعيفة هانت وهانت بين الأمم يشعر بالضعف، وأنه هيعمل إيه؟ ومين يقدر يغير الأحوال؟ هو أنا الواحد أعمل حاجة؟ ونسي أنه عبد للقوي، نسي أن هناك اتصال بالقوي سبحانه يشعره بهذا الأمان، نسي أنه عبد للغني إن كانت الضائقة في مال واقتصاد، نسي أنه عبد للقوي سبحانه القوي المتين. إن ربك هو القوي العزيز. فأنت ضعيف بنفسك ولكن قوي بربك. فهل إذا اتصلت بربك ودعوت وجدت ذلك، أن حال بينك وبين الله جملة من المعاصي، جملة من الذنوب، قطعت ما بينك وبين الله، فصرت تشعر بالضعف. فتتصل على فلان ليقضي لك المصلحة، لكن لو قطعت ما بينك وبينه، لو أسأت إليه، أو لم تسمع كلامه، أو اعتديت على حد من حدوده، هل تستطيع أن تتصل به؟ تجد نفسك ضعيفا ثانية. فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذا الضعف الذي يشعر به الشباب وتشعر به الأمة كلها ثم يدرج ابن حاجة ونوم ضعفاء سببه أنهم لم يتصلوا بالقوي المتين. وانتبه الآية إن ربك ربك هو القوي العزيز ولم يقل إن الله وقد وردت في آية أخرى لمناسبة أخرى ولكن مناسبة هذه الآية أن القوي العزيز هو ربك هو ربك فأضافك إليه سبحانه رب الناس هو ربكم أنتم الذين قطعتم الصلة به فهذه القوة لو صدقنا في التوجه إلى القوي لاستبدلنا هذه القوة وأخذناها من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى القوي سبحانه احنا بنركب سيارة واحد اثنين ثلاثة اربعة كل ما يزيد العدد نحتاج إلى قوة وهذه الأرض تتحرك وتدور وهذه الشمس وهذا القمر فأي قوة تحركها القوي المتين سبحانه عباد الله القوة المادية والقوة المعنوية إن القوة لله جميعا يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان نحن لا زلنا على أرض أخواني والله عز وجل في علاه القوي المتين فإن لم تستمد هذه القوة ممن سير هذه الأفلاك والأكوان والمجرات والمجموعات فستبقى في ضعفك فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز قوة نجى الله بها صالح والذين آمنوا معه ولم يكونوا هم أصحاب القوة المادية في ذلك الوقت بل كان أقوامهم والمعادين لهم والشانئين لهم أعظم قوة بمقياس البشر فلما كانوا عبيدا للقوي نجاهم القوي سبحانه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب تذكرة دائمة بقوة الله سبحانه وتعالى اجتمع المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتخذون أصنامهم أولياء من دون الله عز وجل وتحذبوا واجتمعت القبائل وأحاطت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافقون داخل الصفوف واليهود معهم في المدينة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا إذا أعظم سبب لتستمد هذه القوة هو الاتصال بالقوي قوة حقيقية ولهذا جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إياك أن تقول أنا ضعيف أو أن تقول الأمة احنا أمة ضعيفة وما عندناش أسباب القوة احنا معنا أعظم أسباب هذه القوة لو لم يفهم الناس ذلك او استبعدوا فما عرفوا الله، فلا يزالون يعتمدون على حولهم وعلى قوتهم. كذبوا لما قالوا لا حول ولا قوة الا بالله، غير صادقين فيه. لا حول ولا قوة الا بالله يا عباد الله، استعن بالله ولا تعجز. اياك ان تكون ضعيفا تقول انا لا استطيع، انت تستطيع لانك عبد للقوم. وان كنت قد قطعت ذلك الوصال فدونك الباب مفتوح لم يغلق بعد. فان القوي لا يغلق بابه، ان القوي لا يغلق بابه، فمن لم يدخل فيه فالباب مفتوح لمن شاء ان يدخل. التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل. عند الضعف في شهوة النساء، عند الضعف في شهوة المال، عند الضعف في شهوة حب السلطة والمناصب، استعد للقوي، توكل عليه. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. توكل على الله. ان لم تصرف انت، ان لم تعطني قوه من العتاب اصب اليهن، اميل اليهن، اصير كالصبي يتلاعبون به. وهذا حال الشباب الضعيف يتلاعب به النساء. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. توكل على الله لا على حول. لم يقل أنا النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم، ولا أفعل الفاحشة أبدا. تبرأ من حوله وقوته فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. اذا اعرف ربك وتوكل عليه، اعرفه اولا ثم اذا عرفته توكلت عليه بقوة. ثالثا ان توقن انك على الحق، وان عقيدتك هي عقيدة الصدق، وان دينك هو دين الله النازل من السماء. ان الدين عند الله الاسلام. تأكد ان هذا التشريع قال الله وقال رسول الله هو صلاح الدنيا، فيوم ان نعتز بذلك ونعتقده يقينا سيتولد عندنا قوة، سنشعر بهوان الناس وضعفهم، وان ما تعلقوا به ايا كان المتعلق به من شرق او غرب ضعف وهوان وارضيات وسفليات، ترى انك انت العالي بشرع الله، وان هذه العزة والقوة لأهل الإيمان. لكن دائما تتطلع الى هناك الى حضيض دول الكفر، وتراهم هم اصحاب المكانة واصحاب القوة واصحاب كذا، نسي منهاجه، نسي دينه، نسي اعتقاده، لم يؤمن يقينا بالحق الذي هو عليه. لما وجد هذا الضعف في نفسه نسي الايمان الذي هو فيه وعليه. ولهذا في هذا الحديث العظيم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. لا يقل احدكم خبثت نفسي، النبي بينهانا عن كده. ما ينفعش تقول انا الخبيث، انا بتاع المعاصي، انا اللي منفعش، انا منفعش اصلح في الدين، ده ربنا يفعلوك بالشباب الطاهر، انا مش منهم. اياك ان تقول ذلك تكون وقعت في معصيه. ليس المؤمن كذلك، وفي كل خير. حتى هذا الضعيف النبي صلى الله عليه وسلم يرشده ان لك دور، وانه ينبغي ان تتقوى وان تدخل وتلج الباب، فتتقرب من الله شبرا فيتقرب منك ذراعا، فإذا تقربت ذراعا تقرب منك باعا، فإن أتيته تمشي أتاك هرولا. سبحانه سبحانه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يدنيك. ولكن غير تقدم ولو خطوة، تقترب من ربك، اسجد واقترب، تعبد واقترب، تعال الى بيتي، تعال الى من عرفوا دينهم، وكن معهم وفيهم وبينهم وفي كل الخزي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول واحد خلاص نقدم الناس الى قوي وضعيف، لا، في كل الخير، فاقبلوا وانظروا الى المعالي، معالي هذا الدين والاستمساك به. السبب الخامس بعد معرفة الله والتوكل عليه واليقين بصدق ما نحن عليه وعدم احتقار الذات وتحقير النفس، ويعلم ان فيه خير طالما فيه هذا الايمان ولو مثقال ذرة، ولو مثقال ذرة ينجيك يوما من النار، فلماذا لا تعمل على زيادته في الدنيا لينجيك من النار تماما فلا تمسك النار. عباد الله، بقي السبب الخامس وهو الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب. قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، شوف الباب اللي فيه خير وادخل فيه وشارك فيه واحرص عليه ما دام فيه نفع في الدنيا والاخره، احرص على ما ينفعك، اي اسباب القوه، خذ من الاسباب اللي تنفعك. وجدت الناس يصلون ادخل معهم، وجدتهم يتصدقون وصدق ولو باليسير، وجدتهم على خير فكن معهم، احرص على ما ينفعك. ان وجدتهم على اي ثغرة، على اي باب، لا تحرم نفسك من هذا الخير، احرص عليه، اخذ بالاسباب. ثم بعد ذلك بل وقبله كله الايمان بالقضاء والقدر. بعد ما اخذت بالاسباب واستعنت بالله عز وجل الذي عرفته قويا، لم توفق الى المراد وكأن شيئا لم يكن، ايه الاشكال؟ وهل يحصل النجاح الا بعد اخفاق المرات؟ والحمد لله، ذلك الاخفاق المزعوم تؤجر عليه وتثاب عليه. عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير. الذين اخواني يرفع عنا السلبية والضعف والهوان بكل معانيه، ما لكش اي حجة بين يدي الله عز وجل، انت في خير في كل احوال، حتى لو وقعت الضرة، حتى لو وقع الضر، حتى لو انك هزمت في معركة من المعارك، هذا لا يضيرك في شيء. ولكن لا تنظر ابدا بمنظار الضعفاء وانك في هوان، فاذا لم توفق واذا لم تسدد فيما اردت، وان اصابك شيء فلا تقل مجرد الكلمه لو اني فعلت كان كذا وكذا، هذا منطق الضعفاء، هذا منطق الضعفاء، لو اني فعلت، يتحسر على الماضي ويظل يبكي كالنساء على شيء قد مضى وينقطع عن الطريق. مفيش وقت، مفيش وقت يا اخواني لانشغال بالمصاب، مفيش وقت. الناس هم في المعركة، لو اصيب واحد اثنين ثلاثة والمعركة دائرة، بيتركوا المصاب والمصيبة ويستمروا في القتال. الوقت مش وقت ان احنا نلتفت للمصاب او المصيبة. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال وان اصابك شيء فلا تقل متحسرا على الماضي باكيا عليه واقفا دون سعي وكسب ودون حرص على ما ينفعه، لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن تذكر ان كل شيء بقدر، فقل قدر الله وما شاء فعل، وانا لا ادري في اي ذلك الخير، هل في قتل السفينة الخير ام في ابقائها، هل في قتل الغلام الخير ام في حياته، هل في بناء الجدار الخير ام في هدمه، معاني تربى عليها من ايمانه بقضاء الله وقدره. ما جرى شيء، قال والله وما شاء فعل. يتربى الاولاد على ذلك والشباب كبار وصغار نساء ورجال الامور بقدر الله ونستمر في العمل والكسب والاقبال والقوة بكل معانيه العلمية والعملية. بقي السبب الاعظم من هذه الاسباب وهو الدعاء. عرفت ربك فدعوته. العجز والكسل البخل هذه كلها عوائق. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل وغلبة الدين وقهر الرجال. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله. الضعف الذي فيه الأمة له أيضا أسباب كما أن للقوة أسباب. الضعف أمام الأعراف والتقاليد بيخرج يجد المجتمع كله أو معظمه بهذه الصورة فيستعبده العرف الغالب وتتحكم فيه التقاليد السائدة. أنت أقوى من ذلك. الشباب اللي معاك بيغيروا الموبايلات وبيكلموا النساء وبيخوضوا في الباطل. كن أنت قويا لا يغلب عليك العرف السائد والتقاليد البالية. لا يغلب عليك التأثر بكثرة الهالكين من حولك. أتحب يوما إذا ولدوا النار أن تنجي وأنت؟ إنها قوة تحتاج إلى قوة. قوة في ذاته ونفسه. أنا على الخير وهم المسيئون. أنا الذي أغيرهم. أنا الذي أدعوهم. أحتاج إلى قوة في الأمر والنهي وليس العكس. لا يزال في ضعف صحبة سيئة. في ضعف تقاليد موجودة أو عرف سائد. ضعف أمام استهزاء المستهزئين وضحك الضاحكين وإنكار المنكرين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم ما تنظرش الى الضحكين اليوم غدا ستضحك وانت عليه. لا تنظر ولا تلتفت الى المستهزئين فغدا ستكون انت المستهزئ به. قوة. لا تنظر الى الحال بل انظر الى المآل. كيف سيكون مآلك غدا وكيف يكون مآلهم. عباد الله الامة بحاجة الى قوة تحفظ الاسلام وتحفظ اهل الاسلام. استعادة الأحزان والتحسر على ما فات والتمني بلو وليت ليس له مكان عند المسلمين. قاده الله وما شاء فعل. إذا كانت الأمة قد ابتليت بضعف وهوان في سياستها واقتصادها واجتماعها فقدر الله وما شاء فعل. إلا أن الطريق لا يزال والقوة واستمداد أسبابها والأخذ بها لا يزال الباب فيها مفتوح. القوي لم يمت. القوي حي لا يموت. عباد الله المسلم لا يتأثر أمام الأحداث والمتغيرات فلا يقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. المتغيرات لا تؤثر فيه. عباد الله ثقة بالله وتوكلا عليه ومعرفة به أنه القوي المتين. أسأل الله سبحانه وتعالى القوي المتين أن يمدنا بقوة من عنده. قوة في علمنا وقوة في عملنا وقوة في اعتقادنا وقوة في شبابنا. قوة في أموالنا وقوة في قلوبنا وقوة في ألسنتنا وأعمالنا. اللهم ربنا ارض عنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ الكفر والكافرين. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم انا نعوذ بك منك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ونعوذ بك منك ان اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورتان من السور المكيه من اوائل ما نزل من القران، سورة المزمل وسورة المدثر. أتدرون ما المزمل وما المدثر؟ المزمل المتزمل المتغطي. ففي سورة اسمها سورة النايم أو المتغطي. والمدثر من الدثار نفس المعنى. لماذا؟ لماذا تأتي سورتان في أول الدعوة أول ما نزل من القرآن مزمل ومدثر؟ أول هاتين السورتين يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. الناس كانوا في جاهلية والطغيان والجهل الظلمات بعضها فوق بعض محتاجين الى قوة. ما عاد يصبح النوم، ما عاد يصبح التغطي ولا التذمل ولا التدثر، فبد من القيام، لابد ان نستيقظ، لابد من صحوة حقيقية وليست شكلية. يا ايها المدثر قم فانذر، يا ايها المزمل قم الليلة. الأولى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قيام ليل وقرآن. والثانية يا أيها المدثر قم فأنذر، دعوة وأمر المعروف ونذار. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. فيا أخواني لما كان الناس في هذه الجهالة قام النبي صلى الله عليه وسلم وحده وترك التزمل والتدثر وحمل ذلك على عاتقه لأبيه وأمه، حتى كان الخير كل الخير الذي أضاء الله عز وجل به. ومعلوم أن هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد الأمر إلى ما كان عليه في الجاهلية الأولى أو أشد كما ترون. ما كانت الجاهلية الأولى فيها هذا التبرج بهذه الصورة؟ والله ولا كان الربا بهذه الصورة. كان في ناس بتتعامل والناس ما بتتعاملش. الآن صارت طامة عامة، ربا وزنا وتبرج. ليست نظرة سوداء ولا نظرة متشائمة، انما هو تشخيص للداء حتى لا نبقى مخدوعين ان احنا بخير وبعافيه. ليس الامر كذلك. ولكي نحول هذا السواد الذي اظلم على امتنا لا بد من استيقاظ، لا بد من قوه. قوه دي تبدا منك انت، انت الذي ستغير هذه الدبه وهذا الاتجاه السيء الى اتجاه طيب. أنا وهي كل واحد منا. فالقوة دي معمورة بها الأمة كلها وفي كل خير أيا كان هذا المؤمن، وأنا كانت وظيفته وأنا كانت حرفته ومهنته في كل خير، ولكن يتحرك ويعمل ويأخذ بأسباب القوة وسترى أن خيره سيعم على الأمة. ما عاد هناك وقت يا اخواني ان احنا بناكل ونشرب ونشتغل ونأكل العيال وناخد شهادات ملهاش فين. ما عادش في وقت الكلام ده يا اخوان، الخطر شديد والله، ما عادش في وقت الكلام ده. لابد ان يكون عندك قوة علمية وعملية. ابدأ تعلم دين الله. بالمناسبة احنا سنبدأ غدا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، سنبدأ غدا بعد صلاة العصر بالنسبة لطلب العلم اللي وعدتكم به في الاجازة. غدا ان شاء الله السبت، بكرة السبت، غدا السبت ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. قوة علمية انك تتعلم دين الله، قرآن وسنة وفقه وعقيدة. هم نازلين لمين؟ مش نازلين للمسلمين ولا نازلين لأمة غير الأمة. الأحكام دي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل بعد أن قام كما أمر الله عز وجل هذه الدعوة. لمن نزل؟ لمن نزل؟ ما لنا عنها معرضين أو معرضون؟ ما لنا عنها معرضون؟ إيه السبب؟ مش عليكم التشريع. أم وجدنا فيه خللا وضعفا؟ فإذا كان الأمر سوى ذلك وهو تشريع القوي العزيز، تنزيل من حكيم حميد، فيه تبيان كل شيء، فما بالنا لا نرجع إليه ونستمسك به بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. النداء تكرر لبني إسرائيل مرة واثنين، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه في كل أحوالكم. في إصلاح اقتصاد اتكلموا بالقرآن والسنة، في إصلاح سياسة القرآن والسنة، في إصلاح أمور اجتماعية بالقرآن والسنة، في إصلاح علوم وتعليم وثقافة بالقرآن والسنة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. في الآية الأخرى، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعطينا. هنتشبه باليهود يا اخواني، هنتشبه باليهود، سنقول عن كمالهم. لا بد من الرجوع الى هذا الكتاب. ما ينفعش تقرا الكتاب وانت مش فاهم الكتاب، ما ينفعش. انت راجل متعلم، انت بتقرا وتاخد، تخدت ابتدائيه واعداديه وثانويه وجامعه وماجستير، ليه بتاخد الكلام ده؟ عشان في النهاية تقول مش فاهم القرآن؟ في الآخر ما تعرفش يعني زرابية مبتوتة وتسمع الآية كل جمعة وما فكرتش تفتح المصحف تعرف يعني ايه زرابية ويعني مبتوتة؟ ما رب العزة يكلمك. فعندنا يا اخواني ضعف علمي غير الضعف العملي. عارفين قيام الليل وما بنصليش، عارفين معنى العمل الدين وما بنعملش او بنتكات او بنعمل بضعف. اكتفى ان هو داعية وقول كلمة وقول درس. المسألة اكبر من كده، المسألة اوسع من ذلك بكثير. محتاجة لقوة في المجتمع، في الاسرة وفي العائلة ومع الجيران واصدقاء العمل. محتاجة الى قوة عملية سواء كانت بالجوارح او بالاموال. تقدرش تعمل بجوارح، تعمل بمالك، ساهم بمالك، ساهم بلسانك بدعوة، ساهم ببدنك بقيام ودعاء الله سبحانه وتعالى. لا يصلح يا اخواني الركود الذي تعيشه الامة، وكلمة الامة قد تكون كلمة مبامة. لا، الذي يعيشه افراد الامة انا وانت. شوف حياتك وشوف قد ايه تخرت منها لدين الله ولخدمة هذا الدين وخدمة هذا الاسلام. هي في الحقيقة خدمة لنفسك. فالله غني، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله، وإن أسأتم فله. إحنا اللي محتاجين، إحنا اللي عايزين نعمل، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد قال: إن تتولوا يستبدل القوم من غيركم، أو من أقوياء، أقوياء بعلمهم، أقوياء بعملهم، ثم لا يكونوا أمثالكم ضعفاء في علمهم، ضعفاء في عملهم. فنسأل الله عز وجل أن يقوي ضعفنا. اللهم قوي ضعفنا، انك انت القوي العزيز. اللهم انا نسألك قوة في كتابك، قوة في سنة نبيك، وقوة في العمل بهما. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.